بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب العدة والإحداد. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب العدة والإحداد. العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة عن الزواج بعد الطلاق وبعد الوفاة، هذه هي العدة. والعدة في الطلاق وفي الوفاة إذا كانت المرأة حاملا فهي بوضع الحمل، إذا توفي رجل عن امرأة وهي حامل فعدتها وضع الحمل طال أو قصر، وإذا طلقها وهي حامل فعدتها الولادة، إذا ولدت المطلقة بعد تطليقها فعدتها تكون بولادتها، يعني قلت المدة أو كثرت، قلت المدة أو كثرت. أما إذا لم تكن حاملا فإن الزوجة تعتد بثلاثة قروء، ثلاث حيض، وإن هذا إن كانت تحيض، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة، يعني من الحيض بمعنى أنها انقطع عنها الحيض، فإنها تتربص ثلاثة أشهر، لأن العدة في الأقراء يعني هي ثلاث، والغالب أن المرأة يأتيها الحيض في كل شهر، فإذا لم يكن هناك حيض وليست من أهل الحيض وإنما لم تصل إليه أو تجاوزته فإنها تعتد بثلاث أشهر، تعتد بثلاث أشهر. أما بالنسبة للمختلعة وكذلك المسبية وكذلك الأمة إذا انتقلت من ملك البائع إلى ملك المشتري، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، يعني يتبين بها يعني براءة الرحم. هذه هي العدة فيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق وبالنسبة لغير الحامل من اللي توفي عنهن عدتهن أربعة أشهر وعشر، عدتهن أربعة أشهر وعشر، يعني الحامل عدتها وضع الحمل، والحائل عدتها أربعة أشهر وعشر. وهذه العدة بالنسبة للمتوفى عنها يعني من حين الوفاة، تبدأ من حين الوفاة، تبدأ تحسب أربعة أشهر وعشر من حين الوفاة، ولو حصل أنه لم يبلغها الخبر بالوفاة إلا بعد مدة فإنها تحتسب تلك المدة التي مضت، ولو لم يبلغها الخبر إلا بعد أربعة أشهر وعشر فإنها تكون خرجت من العدة. وليست العدة تبدأ من حين العلم، وإنما تبدأ من حين الوفاة. ثم ذكر حديث سبيعة: باب العدة والإحداد. باب العدة والإحداد، والإحداد هو كون المرأة المتوفى عنها تترك الزينة والطيب، يعني ولا تترك التجمل وذلك لحق الزوج الذي مات وهو في هذه المدة التي 14، لأن مدة العدة هي مدة الإحداد، وسواء قلت أو كثرت، ويقال في الإحداد ما قيل في العدة من أنها لو لم يبلغها الخبر إلا بعد 14 خرجت من العدة، وأيضا ليس عليها إحداد لأن الإحداد تابع للعدة وفي مدة العدة، فإذا ذهب يعني الوقت الذي انتهت به العدة وهي لم تعلم فكذلك الإحداد هو تابع للعدة. نعم. ثم هذا الإحداد الواجب. نعم. هذا الإحداد الواجب. إيه نعم، هذا الإحداد الواجب. يعني هناك إحداد جائز. الجائز هو إذا كان على غير زوج يعني مدة 3 أيام، يعني لا يزيد عن 3 أيام. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. يعني هذه صحابية يعني توفي عنها زوجها وهي حامل وولدت بعد موته بأيام، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن أن تنكح فأذن لها، لأن عدتها انتهت بخروج الحمل وبوضع الحمل سواء كان ساعة أو كان 9 أشهر أو أكثر، يعني هذه يعني العدة بالنسبة للمتوفى عنها يعني قد تقل وقد تكثر، وهذه عدتها قليلة لأن الحائل عدتها 14، وهذه عدتها أيام، يعني قيل إنها في إنها 20 يوما. نعم. جاء في 40 ليلة. 40 في لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها في 40 ليلة. نعم، يعني أنها 40 ليلة، وفي بعض الروايات مطلقة، والحكم هو أنها من حين تلد بعد وفاة زوجها سواء كان بساعة أو بأكثر أو بأكثر، فإنها يعني هذه يكون بذلك انتهاء عدتها وإحدادها بوضعها الحامل. نعم. قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني أنه يعقد عليها وهي في النفاس، ويعني يستمتع بها يعني زوجها بغير الجماع، مثل الحيض يستمتع بها إلا في الجماع، وكذلك بالنسبة للنفساء يعني يستمتع بها في غير الجماع لأنها زوجة، من حين عقد عليها فهي زوجة، ويجوز أن يتزوجها وهي يعني في النفاس، ولكنه لا يواقعها يعني وهي في حال نفاسها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حياض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. ثم ذكر هذا الحديث عن بريرة أنها أمرت أن تعتد بثلاث حيضات، وذلك أنها عتقت وهي تحت زوج، عتقت وهي تحت زوج، فيعني كانت عدتها يعني عدتها بكونها خرجت من عصمة زوجها تعتد بثلاث حيضات لأنها حرة، يعني يعني حصل يعني لها أو أنها تعتد بهذه المدة التي هي الثلاث الحيضات. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث بالنسبة يعني المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثة أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، لأنها تعتبر يعني ليست رجعية، الرجعية لها السكنى ولها النفقة ما دامت في العدة، وإذا خرجت من العدة بانت منه البينونة الصغرى، إلا أنه يجوز له أن يتزوجها ويعقد عليها بعد ذلك لأن بينونة صغرى، وأما إذا كانت مطلقة يعني طلاق ثلاث فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. وفي المدة التي هي يعني في العدة ليس لها سكنى وليس لها نفقة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تحتضب، وللنسائي: ولا تمتشط. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالإحداد، وأن المرأة لا تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، وكذلك إذا كانت حاملا، يعني المدة التي هي مدة الحمل، المدة التي هي مدة الحمل يعني تترك الزينة وتترك الطيب يعني في هذه المدة الذي هو الإحداد. وأما يعني غير الزوج فلا يجوز الزيادة يعني عن 3 أيام، لأنها المدة التي يكون فيها الحزن وتكون فيها مصيبة. فجاءت الشريعة بكونه يحصل للإنسان أن يحصل منه يعني مثل هذه الأمور التي حلت به، ويعني بالمصيبة التي حلت به، لكن ذلك إنما لا يقال أنه لا يجوز أن يتطيب، يتطيب، وهذا ليس واجبا، وإنما هو يعني سائغ وجائز، لكنه ليس من الواجبات. وأما المرأة فإنها تحج على الميت إما إلى حين وضع الحمل إن كانت حاملا، وإلا في 4 أشهر و10 إن كانت حائلا، وإذا يعني وليس لها أن تقرب الطيب ولا أن تستعمل الثياب الطيب الزينة ولا تستعمل يعني كل شيء كل ما فيه يعني ما يدعو إلى الجماع ويدعو إلى الرغبة في الأزواج، لأن هذا حق للزوج على المرأة أن تكون أن تأتي به على الوفق الوجه الذي شرع لها. وذكر أنها يعني لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الثياب الجميلة، وأنها إذا خرج إذا انتهت من الحيض يعني وهي في العدة التي 4 أشهر و10 فإنها تستعمل الطيب يعني المعين الذي هو قسط أو أظفار، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نبذة يعني قطعة من قسط أو أظفار، يعني أنواع من الطيب، يعني تطيب بها المكان الذي فيه الأداء، يعني حتى يعني الأداء الذي فيه أو الأشياء المتبقية فيه تذهب بهذه الرائحة الطيبة، تستعملها عند انتهاء القرء الذي هو الحيض من أجل أن تزيل ما بقي من روائح كريهة، هذا جاء فيه الترخيص. وغير ذلك ليس لها أن تستعمل الطيب، ليس لها أن تستعمل الطيب في جميع أحوالها. اقرأ الحديث: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا. يعني المصبوغ هو الذي يتجمل به، إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. وثوب العصب هو الذي يعني طوي أو يعني جمع ويعني صبغ، فصار جزء منه يعني فيه صبغ وجزء منه يعني خالي من الصبغ. ولا تكتحل، ولا تكتحل يعني الاكتحال من التجمل. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب. ولا تختضب يعني بالحنة، لأن هذا من التجمل، لأن اختضاب النساء هو من تجملهن. وللنسائي ولا تمتشط. وكذلك لا تمتشط يعني لأن الامتشاط من التزين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني على المرأة أن تفعله، وأن مما هو سائغ لها في حال إحدادها على زوجها. قال قالت أم سلمة: جعلت على عيني صبرا، يعني عيني صبرا يعني هو يعني دواء يعني يكون في العين، و الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك بالليل وأن تنزعه بالنهار، لأنها عندما تأتي للنوم وعندما تكون ليس عندها أحد ولا تلتقي بأحد ما في جمال، ما في تجمل، ولكنها يعني إذا كان في النهار تنزعه بحيث لا يكون موجودا في النهار، هذا إذا احتاجت إليه في العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، يعني يشب الوجه يعني أنه يعني يحسنه ويظهر يعني فيه شباب وجمال. فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. ولا تمتشطي يعني تمشط رأسها بالطيب ولا بالحناء، لأن هذا يعني شيء من التجمل، يعني فلا تستعمل عندما تكد رأسها وتمشطه بالمشط أو يعني تزيل ما فيه من الوسخ، يعني لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الخضاب. قال: فإنه خضاب. فإنه خضاب يعني مثل خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قالت: قال بالسدر. قال بالسدر يعني أنها تستعمل السدر، لا تستعمل الحناء ولا تستعمل غيره، وإنما تستعمل السدر، يعني إذا وضعته على رأسها من أجل أن يلبده ويبقى يعني متلبدا، ما يستمر بدون شيء يجعله متلبدا ليكون شعثا ويكون يعني تعلق فيه الأشياء، فهذا يثبته ويجعله الشعر ثابتا على الرأس، فلا يكون ذلك إلا بهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الستر. الآن في النسائي: ولا تمتشط. هنا يعني عين الامتشاط، يعني هذا يحمل على الامتشاط الذي هو يعني فيه شيء من الزينة، يعني ذاك مطلق يعني فيفسر به هذا الحديث اللي بعده مفسر له. أما عموم الامتشاط واستخدام المشط جائز، أقول جائز المشط يعني بدون الشيء الذي فيه طيب أو في جمال. استخدام الآن المواد المنظفة، والغالب أن فيها روائح، يعني مثل الشامبو الصابون فيها روائح، فهل هذا تستعمل الصابون لما في طيب إلا إذا كان غسل حيض؟ إذا كانت غسل طهارة حيض تستخدم الصابون المعطر؟ لا، تستعمل الصابون غير المطيب إلا إذا طهرت نبذة من حفظ. نعم، هذا يكون على الفرج. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اثناء الكحل للحادة لأنه من الزينة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على يعني أن المرأة أنها تمكث في بيتها وتحد في بيت زوجها، وأنها يعني لا تخرج إلا لأمر لا بد منه. وقد جاء في هذا الحديث أن خالة جابر رضي الله عنه أنها كان لها نخل وأرادت أن تجده، يعني معناه تصرمه أو تقطع عذوقه يعني من أجل الاستفادة منه، هذا هو الجذاذ. فقيل لها نهيت عن ذلك، فقال الرسول: افعلي أي اذهبي، فإن ذلك يعني أدعى إلى أن تتصدق وأن يحصل منها إحسان يعني إلى غيرها عندما يأتي يسأل عند الجذاذ، عندما يأتي يسأل عند الجذاذ فإنها تتصدق يعني عليه. وإن استغنت عن ذلك بوجود من يقوم بهذا العمل فذلك حسن، لكن الجواز هو جائز لها بهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب زوجها خرج في طلب أعبد الله، عبيد مماليك له، يعني ذهب في طلبهم فاجتمعوا عليه وقتلوه، قتلوه يعني قتلوا سيدهم الذي جاء في طلبهم. وأنها يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها أن تتوفي عنها وأنه ليس لها يعني ليس لها بيت يملكه، فأذن لها بأن تتحول. وبعد ذلك دعاها وقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تخرج من العدة. فمكثت فيه 4 أشهر و10. وهذا فيما إذا كان لم يخف عليها، أما إذا خيف عليها فإنه لها أن تنتقل من مكان إلى آخر، أما إذا لم يخف عليها فإنها تعتد في المكان الذي هي تسكنه عندما توفي عنها زوجها. وإذا كانت يعني قد سكنت بالأجرة وأن أنه ليس هناك يعني مدة تمكث فيه، ويعني فإنها تنتقل يعني تنتقل إلى أهلها، يعني حيث لا تتمكن من البقاء لكون البيت يعني انتهت إجارته ويعني لم تتمكن من استئجاره، فلها أن تنتقل. أما إذا كان البيت مستأجرا فإنها تبقى فيه ولو لم يكن ملكا. خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني النفقة معلوم أنها تصل إليها، أو من يعني ينفق عليها يوصله إليها في مكان إحدادها. وهذا فيما إذا كان البيت مستأجرا فإنها تبقى فيه، ولكنه إذا كان خافت على نفسها من أن يعتدي عليها أحد أو يتسلط عليها أحد فلها أن تنتقل حتى ولو كان البيت ملكا لزوجها. حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تبلغ تنتهي العدة. قالت فاعتدت فيه 14 قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. يعني أن هذا الحكم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني وجد بعده وقضى به عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وهذا هو الدليل على أن المرأة المعتدة يعني في بيت زوجها أو في غير بيت زوجها أن لها أن تنتقل إذا خافت على نفسها بأن يقتحم عليها أحد أو يتسور عليها أحد أو يعني تخشى من اللصوص أو تخشى من الذين يعتدون عليها، فإن لها أن تتحول لأن بقاءها إذا أمن الضرر والخطر عليها. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا مات سيدها 14. يعني أنها يعني عوملت معاملة الزوجات، هي لا يقال أنها زوجة وليست من زوجاته، ولكن بكونها حملت منه ويعني فإنه يعني يبقيها في خدمته وتبقى في خدمته يتصرف فيها كيف يشاء، لكن لا يبيعها، وإذا خرج وإذا توفي عنها فإنها تعتق بموته، فإنها تعتق بموته. فهذا فيه معاملة يعني معاملة الأزواج، معاملة الزوجات، لأنها أصبحت مثل الزوجات أم ولد له، أصبحت مثل الزوجات أم ولد له. والحديث فيه من قال ومنهم من يعني قال يعني به، ومنهم من قال إنها مثل الإماء، ويعني وعدتها عدة الأمة التي تكون عند زوج عند سيد، فإن عدتها أن يعني إذا كانت عند سيد يعني أن يستبرأ يعني أن تستبرأ بحيضة واحدة، وليس لها يعني عدة لأنها لزوجة، والعدد إنما هي للزوجات، العدد إنما هي للزوجات، فهذه لها شبه بالزوجات من جهة أنها لها ولد يعني ينتسب إلى هذا الميت مثل الأولاد الذين يكونون من الزوجات. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقروء هل هي الأطهار أو الحيض، وقد جاء يعني ما يدل على أنها الأقراء الأطهار كما جاء في هذا الحديث، وجاء يعني ما يدل على أنها الحيض، لأنه جاء في الحديث دع الصلاة أيام أقرائك، وهي إنما تدع الصلاة في أيام الحيض، تدع الصلاة في أيام الحيض، فعبر عن الأقراء بأنها الحيض، وهذا هو الظاهر الذي يعني لأن الحكم أنيط يعني بهذه الأشياء الطارئة التي طرأت على المرأة، وذلك بحصول الحيض، فهي تدع الصلاة يعني أيام أقرائها، وتدع الصيام كذلك، تدع الصلاة أيام أقرائها، وتدع الصلاة أيضا أيام أقرائها، ولكنها وتدع الصيام ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن طلاق الأمة قال ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان. طلاق الأمة تطليقتان. تطليقتان وعدتها حيضتان، يعني أنها على النصف من الحرة، يعني والحرة كما هو معلوم ثلاث طلقات، وعدتها ثلاث حيضات، والعدد هذا لا يتنصف فجبر الكسر، لأن النصف هو يعني حيضة ونصف وهو لا يتجزأ، فكمل النقص. وكذلك الطلاق يعني ثلاث إحرار، وطلقة الواحدة الطلاق لا يتنصف فأكمل الكسر وصارت طلقتان وحيضتان. هذا يعني طلاق الأمة. طلاق الأمة إذا طلقت يعني طلقها زوجها فإن هذه عدتها. وبعض أهل العلم قال إنها يعني تستبرأ. والتطليق كذلك، يعني بعد طلقتين ما تحل له. إيش؟ الطلاق لا تحل له بعد طلقتين. قال فاتفقوا على ضعفه. يعني الحديث ضعيف، لكن يعني بعض العلماء قالوا ان يعني انها يعني مثل ما جاء في ما يتعلق بالتنصيف بالنسبه لما جاء في القران، فان اتينا الفاحشه فعليهن ما على المحصنات من العذاب نصف ما عليهن. نعم، عليهن نصف ما نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الذي هو الحد. نعم، فيعني فكذلك يعني قالوا في هذا. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. ثم ذكر هذا الحديث عن رويفع قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني بذلك أنه إذا سبيت المرأة وهي حامل فلا يجوز للذي يعني يملكها أن يعني يجامعها وهي حامل، لأن هذا هو معنى سقي غيره، يعني ما هو يسقي يعني حرث غيره، لأن هذا الولد الذي في البطن هو من زرع غيره وحرث غيره، فلا يجوز له أن يجامع المرأة وهي حائض، يعني لأنه بذلك يعني يسقي يعني حرث غيره، فذلك يعني غير سائغ. وكذلك المرأة إذا اشتراها وهي حامل فإنه لا يجوز له الوقاع، تباع المرأة وهي حامل، الأمة تباع وهي حامل، ولكنه لا يجوز لمن اشتراها أن يجامعها إلا إذا وضعت ما في بطنها، لأن هذا يدخل تحت سقي الرجل ماءه يعني لزرع غيره. وعن عمر رضي الله عنه امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. ثم ذكر بعده وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث أو أثر عن عمر أن امرأة المفقود إيش؟ تربص 4 سنين. تربص يعني 4 سنين، يعني أنها يعني تبقى يعني في انتظاره لمدة 4 سنين، لمدة 4 سنين. والمفقود إما أن يكون الغالب عليه الهلاك أو الغالب عليه السلامة، إذا كان الغالب عليه السلامة فإنها تمكث هذه المدة، وإذا كان الغالب عليه عدم السلامة كالذين يغرقون في يعني الذين إذا كان الغالب عليه السلامة تنتظر، يعني إذا كان الغالب عليه عدم السلامة تنتظر هذه المدة، مثل ناس غرقوا في بحر ثم إنه يعني لم يعني لم يوجد يعني شيء يدل على هلاكه وعلى موته. وصحيح أن هذا الأمر يرجع فيه إلى القاضي وإلى الوالي، وهو الذي يعني يحسب يعني ما يتعلق به، لأنه لا بد فيه من حكم حاكم، ولا يكفي فيه أن الناس يتصرفون يعني من أنفسهم، بل لا بد من حكم حاكم هو الذي يقدر ويعني يحدد يعني المدة، أو يعني يحكم بانتهاء العصمة وأن لها أن تتزوج غيره. تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. يعني كأن هذا هو أنه حصلت الوفاة بعد 4 سنين. في حديث المغيرة قال صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. يعني حتى يأتيها البيان، الشيء الذي يبين أنه قد مات. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالآداب فيما يكون بين الرجال والنساء، وأن الأجنبي يعني من المرأة ليس له أن يبيت عندها ولا أن يبيت ولا أن يخلو بها، وإنما الذي من حقه المبيت عندها الزوج أو ذو محرم لها، يعني كأبيها وأخيها وعمها أو أحد محارمها الذين تحرم عليهم على التأبيد، الذي تحرم عليهم على التأبيد، فإن المرأة يعني لا يجوز أن يبيت عندها غير أجنبي منها، لا أن يبيت عندها ولا أن يخلو بها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدار قطني. وهذا الحديث يعني يدل على أن المسبية يعني إن كانت حاملا فإنه لا يجوز أحد يطأها، ولو وطئها هو الذي مر بنا في الحديث أنه يسقي ماءه حرث غيره، وهذا غير جائز. ففي هذا التصريح بأن التي ببطنها ولد لا يطأها من وقعت في يعني له، أو صارت يعني من نصيبه من من من من من الغنائم، لا يجوز له أن يطأها إلا إذا حصل وضع الحمل. وإن كانت يعني حائلا ليس بها حمل، فإنها يستضأ رحمها بحيضة واحدة، وبذلك وبعد ذلك يجوز له أن يطأها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. ثم ذكر هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أن المرأة التي هي ذات زوج أو لها سيد، يعني سواء كانت أمة أو حرة، يعني تزوج يعني إما هي زوجة له أو أمة له، فإنه إذا حصل زنا يعني فيها أو حصل لها زنا، فإن الولد يلحق بالفراش ويلحق بصاحب الفراش، ولا يعني ولا يكون ينسب إلى الزاني، ولو كان له فيه شبه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن الشرع يعني يحافظ على الأنساب وعدم ضياعها. قال رحمه الله تعالى: باب الرضاع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هذه وأشهر نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أو ليلة النصف من شعبان، ليلة الإسراء والمعراج، أو ليلة الجمعة التي هي يعني يقال لها صلاة الرغائب، وكذلك غيرها مما لم يأتي به شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما صيام ليلة صيام يوم النصف من شعبان فكذلك ومثل ليلته، لكن من كان من عادته أنه يصوم أيام البيض التي هي الحادية الثانية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فله أن يصومها، لأن هذا في جميع الشهور وليس مخصوصا به أو مقصودا به ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان، وإنما هو يعني محافظ على أن يصوم أيام البيض الثلاثة التي جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشعبان هي من جملة شعبان، شهر شعبان هو من جملة الشهور، لكن كونه يقصد يعني لأنه يوم النصف من شعبان بعبادة وليس من عادته أن يصوم أيام البيض فإن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعض الناس يتهاون في أمر البدع ويقول أن قصده طيب وأن قصده حسن ويعني وينسى ويغفل على أنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض النسارية قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيوجد اختلاف وليس بالقليل بل هو كثير. فكأنه قيل له يا رسول الله ماذا تأمرنا عند وجود هذا الاختلاف؟ أجاب قبل أن يسأل ودون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس. فلما حذر فلما أخبر عن البدع ووجودها وعلى كثرتها يعني بعد وجودها أرشد إلى أن الطريق المستقيم والطريق الأمثل هو أن الإنسان يتبع السنن ويجتنب البدع، فقال فإنهم يعيش منكم فاختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ففيه ترغيب وترهيب، في أوله ترغيب في قوله إيا عليكم، لأن عليكم هذه من صيغ الترغيب والحث على الشيء، وإياكم من صيغ الترهيب والحث على الابتداع عن الشيء. قال فعليكم بسنتي ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. فمثل هذه الليلة وغيرها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من محدثات الأمور الداخلة تحت هذا الحديث الذي حدث به رسول الله أصحابه لما طلبوا منه أن يعني يحدثهم، وظنوا أن موعظته البليغة التي وعظهم بها أنها موعظة مودع، فقالوا أوصنا، فأوصاهم بهذه الوصية الجامعة العظيمة التي من أخذها بها ظفر بكل خير، ومن أعرض عنها يعني حصل له الشر. ثم قولوا بعض الناس أننا قصدنا طيب، يعني فعلنا هذا نريد به رضا الله وقصدنا طيب ما هو قصدنا سيء. العلماء يقولون لا بد مع حسن قصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن قصد من موافقة السنة. ويدل على ذلك أن أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته يوم الأضحى قبل صلاة العيد، قصده طيب، يريد أنه يطبخ اللحم، وإذا جاء الناس من المصلى وإذا اللحم مطبوخ جاهز يعني يريد أن يكون ذبيحته وأضحيته تكون أول ما يؤكل، هذا قصد طيب، قصده طيب. ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس موافقا للسنة، فقال إن شاتك شات لحم، يعني من أضحية، لأنها ما وقعت في يعني في وقتها وإنما حصلت قبل وقتها، يعني شات وتشات لحم يعني ليست أضحية، لأنها مثل اللحم الذي الذبائح تذبح في محرم وصفر ورجب وشعبان ورمضان وفي كل وقت، يعني هذه يقال لها يعني ذبائح يذبح الناس للأكل والتمتع بما أنعم الله تعالى عليهم به، لكنها ليست قربة وليست عبادة. قال عليه الصلاة والسلام شات وتشات لحم، قال عليه الصلاة والسلام شات وتشات لحم، يعني فهذا بيّن أن هذا القصد الحسن الذي عنده أنه ما نفع، لأنه لم يقع في موقعه ولم يوافق السنة، فيعني فقال إنها لا تجزي عنه وأنه لا يعتبر مضحيا، وشاته شات لحما ثم أيضا الحديث الآخر أو الأثر الآخر الذي جاء في سنن الدارمي أن عبد الرحمن أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كان في بيته وكان الناس ينتظرونه يعني عندما يخرج ويتبعونه إلى المسجد، فأخبر بأن أناس متحلقين في المسجد وأنهم بأيديهم حصى وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون، يعني يقول سبحوا 100 يروحون معهم حصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا غلقوا 100 قال هللوا 100 وإذا غلقوها قال كبروا 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود قال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا هذا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم